هل يصبح متمتعا إذا حج من عام؟ نقول إذا كان مكان إقامته الدائمة جدة فإنه لا يصير متمتعا، لما أنه أتى من جدة محرما بعمرة ثم رجع إلى مكانه فإنه حينئذ لم يتمتع في المجيء إلى مكة بسفرة واحدة في نسكين، وإنما رجع إلى مكان إقامته وبلده وأتى مرة أخرى محرما بالحج، فهذا لم يتمتع وإنما أتى حاجا مفردا. فمعنى التمتع هو أن يأتي إنسان إلى مكة ويؤدي العمرة في أشهر الحج ويبقى بمكة ثم يحج، فهو أدى حجا وعمرة في سفرة واحدة فتمتع في هذه السفرة بنسكين، هذا معنى المتمتع. أما لو أنه أدى العمرة ثم رجع إلى بلده ثم جاء مرة ثانية محرما بالحج فهذا لم يحصل له التمتع. هذا سائل يقول: متى يجوز الحج عن الوالدين وما شروط النحر للفقير؟ الحج للوالدين يجوز في كل وقت، إذا حججت عن نفسك حج عن والديك السنة القادمة أو السنة التي بعدها أو السنة التي يليها، المهم هو أن تكون قد حججت عن نفسك، وهذا من البر بالوالدين والإحسان إليهم وصلتهم. وعما شروط النحر بالنسبة للفقير فما أدري ما قصد السائل، ما هو هذا النحر؟ هل يريد الأضحية أو يريد الهدي التمتع؟ لو لا يجد أنت صاحب السؤال؟ يعني لا يستطيع يعني يعمل وحاجه؟ حاجته الحاج المتمتع الذي لا يجد هديا يعني لا يجد قيمة الهدي فإنه حينئذ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني قبل ذهابه إلى منى يصوم 3 أيام ثم إذا رجع إلى بلاده يصوم 7 أيام. أما إذا كان واجدا لقيمة الهدي فلا يصح صيامه ولا يعتبر ولا يجزئ. هذا يقول: هل يجوز السعي قبل عرفات؟ هذا سؤال مجمل. القارن والمفرد إذا جاء إلى مكة يطوف، وإن شاء أن يسعى سعي الحج فله ذلك بعد طوافه للقدوم، وطواف القدوم سنة، وإن شاء أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة يوم العيد فله ذلك. هذا الإنسان القادم من خارج مكة. أما الإنسان الذي يريد أن يحج مفردا من مكة فإنه لا سعي له إلا بعد طواف الإفاضة، وليس له أن يسعى قبل الذهاب إلى عرفات. وأما الإنسان المتمتع فإنه يأتي محرما بعمرة فيطوف ويسعى لها ويتحلل منها ثم يحرم في اليوم 8 ويذهب إلى منى. هذا السؤال غريب، يقول: طواف الوداع هل هو واجب أم لا؟ وإذا كان واجبا هل هناك فرق بين أهل نجد والوافدين؟ لا أدري لماذا خص السائل أهل نجد، أحكام الإسلام على الناس كلهم جميعا لا فرق بين فلان وفلان، إنما مكة تختلف عن غيرها، بمعنى أن أهل مكة ليس أو الإنسان الذي يحرم من مكة يحرم في اليوم 8 ويحرم مفرد ولا هدي عليه لو أنه تمتع، أما ما كان خارج مكة فالأحكام الشرعية سواء. وطواف الوداع واجب بالنسبة للحاج، فلا يجوز له أن يخرج من مكة إلا بعد أن يطوف للوداع، ورخص للحائض والنفساء فإنها لا وداع عليها. وأما المعتمر فإن طواف الوداع ليس عليه بواجب، إن طاف فهو الأولى للخروج من الخلاف، وإن لم يطف فلا شيء عليه إن شاء الله، سواء كان من نجد أو غيرها. وأرجو من السائل أن يلتزم بالمصطلحات الشرعية، وأن لا يظن أن هناك مثل هذه الكلمات التي تستعمل وهي تتنافى مع أحكام الشريعة. هذا يسأل عن سؤال في الدرس، يقول: إذا كانت المرأة اتفقت معي على التحليل وأنا أريد أن أمسكها ولكن لم أبين لها، ما هو الحكم؟ نقول: هذا غش، هي ما تريدك، لم ترضى بك بعلا لها، ولا بد من رضا الزوجة، والثيب لا بد من أن تعلم، ولا يجوز إكراهها على الزواج من زوج معين. قد تكون هي لا تحبك ولا تريدك، لكن لأنك تحللها وافقت على هذا، على أن تبقى معها ليلة ثم ترجع إلى زوجها الأول. فهناك محذور آخر غير محذور أنك أخفيت عنها الحقيقة. نعم، شرطها هي باطل أنك تحللها، واتفاقك معها على أن تحللها ولو أنك كذبت عليها أنك لا تريد التحليل وإنما تريد أن توافق ثم تمسكها بعد ذلك، فهذا فيه محذور آخر، وهو أنها لم ترض بك بعلا لها وإنما رضيت بك محللا، وهذا بسبب قصور المرأة وعدم فهمها لمقاصد النكاح، ولهذا اشترط الشارع أن يكون وليها هو الذي يعقد النكاح لا أنها هي التي تعقد النكاح. يقول: هل صحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يفتي بجواز نكاح المتعة حتى مات؟ نقول: لا، أفتى به ثم تبين له الحكم وبلغه الدليل رجع عنه. يقول: هل يصح لمن يسافر خارج بلده أن يعقد على امرأة وفي نيته أن يطلقها ولكن لم يحدد ذلك؟ نقول: لا، هذا العمل محرم، وهو من جنس نكاح المتعة، المتعة ويزيد عليها أنه خدع المرأة. يقول: إذا زنى رجل بامرأة وأنجبت بنتا، هل إذا تزوج المرأة يلحق النسب باسمه؟ نقول: يلحق النسب ولو لم يتزوجها إذا عرف. ولكن لا يجوز الإنسان أن يتزوج الزانية إلا إذا تابت وظهرت توبتها واستقامت أحوالها، وكذلك هو إذا كان على الزنا لا يجوز أن يزوج إلا إذا استقامت أموره وصلحت حاله وتاب إلى الله توبة نصوحة، لقوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول: هل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام خالي أو عمي؟ نقول: لا، هؤلاء ليسوا من المحارم، خالك وعمك محارم لبناتك، وأما زوجتك فليسوا بمحرم لها، وإنما هم أجنبيون منها ولا يجوز أن يروا منها شيئا. يقول توفيت والدته في مصر منذ يومين فهل له أن يقيم صلاة الغائب عليها في مكة؟ نقول نعم، نسأل الله تعالى لنا ولها ولجميع موتى المسلمين المغفرة والرحمة. هذا يقول كنت أقوم بتحصيل عائد كتب لي ولزملائي هكذا، وقد جعلوا لي شيئا زائدا عنهم، وفي الحساب النهائي نكسوا معي وأعطوا زميلا آخر في مثل حالي، هل يجوز لي أن آخذ حقي دون علمهم؟ على كل حال هذا ينبغي أن تأخذه من القنوات الرسمية، كان بينك وبينهم عقود، هناك محاكم شرعية تقيم هذه الأشياء وتبين، ترد الحق إلى صاحبه. يقول احتجت في يوم من الأيام مبلغا من المال فأخذته نظرا لظروف قهرية، لكن من حساب إخواني ولا أستطيع الآن رده إليهم لتفرقهم، فهل يجوز أن أتبرع بهذا المبلغ على نية أصحابي؟ نقول لا، ما دام تعرفهم فإنه يلزمك أن تردهم مع التوبة، لأنك بهذا تعتبر سارق ماهر، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تتحلل منهم لأنك اعتديت على أموالهم وأخذت حقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، فيجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى، وحساب الدنيا أهون من حساب الآخرة، وسيوقف صاحب الحق خصمه أمام الله تعالى ويطالبه بالحقوق في وقت لا درهم فيه ولا دينار. وما دمت مستطيعا لرد الحق لأصحابه فهذا من نعمة الله تعالى عليك، وعليك أن تتوب إلى الله وتطلب منهم أن يعفو عنك مظلمتك إياهم. هذا يقول ما هي عورة بالنسبة للمرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة؟ المرأة الكافرة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتبرج عندها وأن تبدي محاسنها، وإنما ينبغي لها أن تتحجب عنها ولا تبدي إلا الشيء الضروري لهذه الأمور، كما لو كانت طبيبة أو نحو ذلك فتبدي ما يحتاج إلى شيء من هذا النوع، لأن نساء المسلمين لا يؤمن عليهن من الكافرات بسبب عداوتهن وحقدهن على أهل الإسلام. يقول الذهب والفضة المستعملة هل فيها زكاة؟ عندك بعض أهل العلم يرى أن فيها الزكاة إذا كانت مستعملة في الحلي، أما إذا كانت غير مستعملة وإنما للتجارة فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا عند جميع أهل العلم. ولا خلاف فيه. وبعض أهل العلم يرى أن المستعمل لا زكاة فيه، وهو رأي كثير من أهل العلم، ولكن الأحوط للإنسان أو للمرأة أن تخرج الزكاة للخروج من الخلاف في هذه المسألة. يقول: هل يعتبر من أقام سنة في مكة وهو على نية السفر بعد السنة إلى بلده من حاضر المسجد الحرام؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أن هذا لا يعتبر من حاضر المسجد الحرام، لأنه متهيئ للسفر، يقول: أنا أريد أن أحج مفردا وأنا مقيم في جدة، فهل يجوز لي أن أبدأ إحرامي بعد أذان الفجر يوم عرفة وآتي إلى مكة فأقوم بطواف القدوم وأكمل حجي؟ نقول نعم، تحرم من جدة صبيحة يوم عرفة وتأتي تطوف وتسعى وتذهب إلى عرفات قبل الظهر، وسعيك صحيح، وإن كان الأفضل لك أن تذهب إلى عرفات، لكن لو عملت هذا صح. يقول: هل لي أن أرجع، هو صاحب السؤال الأول، هل لي أن أرجع في نهار أيام التشريق فأجلس في بيتي في جدة وأعود إلى منى في الليل؟ نقول: لا يا أخي، لا ينبغي لك هذا الحمل. البقاء بمنى في أيام التشريق هذا من أعمال الحج ومن سنن الحج، وإن كان يجوز للإنسان أن يخرج من منى، لكن كونه يخرج من منى ويذهب إلى جدة وينام عند أهله ويتفسح ويبحث عن وسائل الراحة ولا يتحمل الحج، إذا لم يكن حجه فريضة نقول ابقى في جدة ولا تحج، واترك المجال والفرصة لغيرك من الحجاج. الإنسان إذا حج ينبغي له أن يجتهد في تحصيل كل خير والبعد عن كل ما يؤثر على أعمال الحج. مبيتك بمنى ليالي أيام التشريق واجب، وبقاؤك في النهار في منى سنة، وتصلي فيها وتتعبد لله بالجلوس فيها، وهو الأرفق بك والأسلم لحالك والأصلح لك والأبعد عن المشقة. أما تذهب إلى جدة فإنك ستأخذ جزءا من الليل خارج منى، وأيضا سوف تتعرض لصعوبة الدخول والخروج، وهذا فيه مشقة عليك، وتضيع على نفسك خيرا كثيرا. فإذا كنت سبقا أديت الفريضة فأنصحك أن تبقى في جدة ويكفي الحج الذي حصل منك، وإذا أردت أن تحج فحج حج أدي فيه أعمال الحج على الوجه الصحيح الكامل من دون أن يتأثر بمثل ما جاء في السؤال. إذا فعل كذا كيف مسألة الطواف الوداع معه؟ مسألة الطواف الوداع معه هذا نوع من العبث. يسأل سائل يقول: كيف إذن يطوف طواف الوداع؟ أقول: هذا من الإخلال، هو خرج قبل أن يكمل مناسك الحج، يريد أن ينام ويرجع، ومن شرط أو من واجبات الحج طواف الوداع، وطواف الوداع لا يكون إلا بعد إكمال مناسك الحج. هذا يسأل عن كلمة، يقول: إن شخصا قال لشخص: أنت لا دين لك، فما حكم هذه الكلمة؟ هذه الكلمة كبيرة من الكبائر، عظيمة، لأن معنى هذا أنه وصفه بأنه ملحد وأنه لا دين له، ومعنى هذا أنه نفى عنه الإسلام، وهذا أمر خطير. وإذا قاضاه يعذبه القاضي ويعزره بما يراه مناسبا لحاله. يقول الحج هل يكفر الصغيرة والكبيرة؟ نقول الكبائر لا بد من التوبة منها. وأما الصغائر فإنه يكفرها. والحج المبرور هو المشتمل على التوبة والرجوع إلى الله وإكمال المناسك على الوجه الصحيح بأركانها وشروطها وواجباتها والبعد عن المحرمات وأداء فرائض الإسلام على الوجه الصحيح. يقول هل يوجد عمل يكفر السنة القادمة والماضية؟ نقول نعم، صيام يوم عرفة وهذا يكفر السنة الماضية والباقية وهو تكفير للصغائر وليس للكبائر. يقول بدأت بالطواف ثم قطعته من أجل الزحام، هل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء عليك، لما يعتبر هذا لا يعتد به هذا الطواف. هذا يقول لي أخ زفافه في 1/12 استأجر مطربة لتغني للنساء بمبلغ كذا، هل يجوز لي أن أحضر مع الرجال أم هذا مساعدة على المعصية؟ نقول انصح أخاك وحذره من هذا العمل المحرم وبين له السنة، وهو أن الشارع أباح الدف فقط للنساء، وأما استجار مطربات ومعازف ومغنيات فهذا العمل محرم ولا يجوز، فإن لم يستجب لكلامك فلا تحضر. هذا يقول أثناء الطواف أذن المؤذن، هل أترك الدعاء وأردد معه أم أستمر في الدعاء؟ نقول بل تابع المؤذن. يقول ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا يجوز زيارة القبور للنساء، فالنساء ممنوعات من زيارة القبور سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، وما يفسح من المجال للنساء في المسجد النبوي إنما هو من أجل الروضة، الصلاة في الروضة، وليس لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل الرمل بالسعي في الأشواط الثلاثة أم في جميع الأشواط؟ نقول الرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأولى للآفاق وهو القادم من خارج مكة أول ما يقدم لطواف العمرة أو طواف القدوم، والرمل معناه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. يقول هل يجوز أن يحج 7 نسوة بدون محرم؟ نقول المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فالمحرم شرط لحج المرأة، فلو أنها عدمت المحرم لم يلزمها الحج بنفسها ووجب عليها بمالها، فإذا لم تجد محرما فإنها تبقى في بلدها وتنيب عنها من يحج، وسواء كانت واحدة أو سبعا أو عشرا أو عشرين، النساء لا يكون بعضهن محارم لبعض. هذا يقول سأذهب إلى المدينة بعد أن أديت العمرة، هل يجب علي دخول مكة محرم؟ نقول نعم، إذا كنت تأتي للحج تأتي محرم، سواء كانت تحرم بالحج أو تحرم بعمرة أخرى، فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات وأنت قاصد مكة لأداء نسك إلا وأنت محرم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.